يصدق بواحد، والعموم فيه ايش؟ العموم فيه بدلي، العموم فيه عموم بدل، هذا فرق. لا فرق معنوي، فرق معنوي. وطبعا اللفظ يختلف لان المطلق غير المقيد. ثانيا المطلق يرد عليه التقييد، والعام يرد عليه التخصيص، بمعنى انه لا يصح ان تقول هذا عام مقيد، ما يصح، بل تقول هذا عام مخصوص او مخصص، مخصوص او مخصص. فالذي يرد على العموم على العام التخصيص، والذي يرد على المطلق التقييد. ولهذا المطلق ايضا ما تقول هذا مطلق مخصص، هذا مطلق مخصص، تقول هذا مطلق مقيد. ولهذا تجدون اهل الاصول يقولون العام والخاص والمطلق والمقيد، لان التقييد يرد على الاطلاق والتخصيص يرد على العموم. واضح؟ طيب ها هنا اذا قلت اعتق رقبه، اترك الرقبه ندعها، اكرم طالبا، اخذت الاكراميه ووجدت اكسل الطلبه واكثرهم غيابا واكرمته، امتثلت ولا لا؟ ها امتثلت صح. طيب مره اخرى قلت اكرم طالبا مجتهدا، شوف الان قيدنا، هذا تقييد، لان الوصف ورد على الاطلاق، الوصف مجتهدا ورد على الاطلاق، فذهبت بالاكراميه ووجدت الطلبه الذين في الحجره كلهم غير مجتهدين، ورجعت بالاكراميه على راسي. ها امتثلت؟ كيف امتثلت؟ اي نعم احسنت، قيده الوصف. الان انا ممتثل، الان انا ممتثل، لانه قيده بالمجتهد ولا وجدته مجتهدا. ترى هذا في غير طلبتنا الحمد لله. نعم طيب لو قال اكرم طالبا مجتهدا، فذهبت ووجدتهم كلهم مجتهدين، وجدتهم كلهم مجتهدين واكرمت واحدا منهم، امتثلت صح. اين لان هذا مقيد دخل عليه التخصيص، فانا الان وجدتهم كلهم مجتهدين، دخل على التقييد، وجدتهم كلهم مجتهدين فاكرمت واحدا منهم، فحصل بذلك الامتثال. اظن ان شاء الله واضح. طيب هناك فرق ثالث، لكنه مو واضح جدا. يقولون العام يصح الاستثناء منه، يصح الاستثناء المتصل منه، وأما المطلق فلا يصح الاستثناء منه إلا على وجه الانقطاع، إلا على وجه الانقطاع، فهمتم؟ أيهم؟ أي نعم، يعني إلا على وجه الانقطاع، إلا إذا كان الاستثناء منقطعا، إلا إذا كان الاستثناء منقطعا. تقول مثلا أكرم رجلا، أكرم رجلا، هذا إيش؟ مطلق، لا يصح أن تقول إلا زيدا، ما يصح أن تقول إلا زيدا، صح؟ ما يصح أكرم رجلا إلا زيدا، إلا على سبيل الاستثناء المنقطع، أن تكون إلا بمعنى لكن. أقول أكرم زيدا، أكرم رجلا إلا زيدا، أي لكن زيدا لا تكرم، هذا صح. لكن إذا قلت لا تكرم رجلا إلا زيدا، صحيح ولا غير صحيح؟ لا تكرم رجلا هذا عام، لا تكرم رجلا هذا عام، إلا زيدا صحيح، صحيح،